سورة النمل آية 87. آية 87 سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم إن الناس كانوا تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الناس قراءة المدنيان وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير. إن الناس على سبيل الإخبار، وأن الناس على سبيل التعليل أي لأن الناس. يبقى في قراءتان، المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. وهذه الدابة تخرج ضحى اليوم الذي تشرق فيه الشمس من مغرب، حيث انغلق باب التوبة. يبقى موعد خروج الدابة في صبيحة اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، وهذا يكون بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم، وبعد يأجوج ومأجوج، وبعد قتل المسيح الدجال، وبعد موت سيدنا عيسى ودفنه بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى ما حينزل حوالي 40 سنة كما ورد في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، يمكث في الأرض 40 عاما يتزوج ويحج البيت كويس، ويدفن بجوار قبر نبينا. هو رفع السماء في سن 33 وينزل في سن 33، لأن الزمن لا يتحرك في السماء، فرفعه في السماء هو الوقت بقاله كتير كتير بالنسبة لنا، بالنسبة لكوكب الأرض، بالنسبة لزمن السماء الثانية 3 دقايق. والزمن يختلف باختلاف ايه؟ المكان. الزمن مرتبط بالمكان، فهمت؟ اذا كنا احنا في الارض الوقت بنصلي الفجر، وفي ماليزيا بيستعدوا لصلاة الظهر، فهمت ازاي؟ اذا كان في نفس الكوكب الزمن بيختلف باختلاف المكان، فما بالك لو خرجت من مجرة كاملة، بل خرجت من السماء الدنيا الى السماء الثانية، تجد بقى إن سيدنا عيسى رفع وبقاله في رفعه داخل أبوه على كام؟ 2000 سنة. وبالرغم من كده بالنسبة للزمن اللي هو فيه 3 دقايق، لا يلحق يجوع ولا يعطش ولا يحتاج يدخل الحمام. شوف قد إيه، ينزل في نفس سنه زي ما اترفع، وعلى نفس هيئته كما رفع، يمكث 40 عاما من زمن الأرض بقى، فهمت؟ ويتجوز واحدة مصرية من صعيد مصر. سيدي عبد العزيز الدباغ قال هيتجوزها من البهنسة، من باب الكشف يعني، لكن الله أعلم، الأولياء قد يخطئوا في إلهامهم، لكن ده إلهام أولياء وكشف الأولياء، لكن قد يخطئوا يعني. لكن ده مش مستبعد ليه؟ لأنه أصلا نشأ في صغره في البهنسة وتربى فيه، فهمت؟ فله علاقة بهذه البلدة، لأن لما جت أمه بمصر عاش في مدينة البهنسة. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، اللي هي البهنسة. وخرج من البهنسة عنده 12 سنة، جاءها طفل صغير وخرج منها عنده 12 سنة. لما اشتهر حاله انه يبرئ الاكمه والابرص وكده، الحاكم الكافر خاف لحسن الناس تنصرف الى سيدنا عيسى وتتركه، فكاد له فكاد ان يقتله، فاخبروه، فراحت امه خدته وسابوا مصر ورجع تاني على الشام. ده سبب ايه؟ تركه لمصر. البهنسه خرج منها مين؟ امنا هاجر. اللي هي أنجبت سيدنا إسماعيل، وخرج منها مين؟ ماريا القبطية اللي أنجبت سيدنا إبراهيم لنبيا. فمش مستبعد يعني تبقى البهنسة، والله أعلم. لكن هم المهم هيتزوجوا خلاص، منين ما نعرفش، الله أعلم. ويدفن بجوار نبينا، وربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة أن جعل من أتباعها رسول أولي عزم، عشان تعرف كرامة هذه الأمة. مفيش أمة كده، هات لي أمة كده تابعها رسول أولي عزم من أتباعها، مش نبي فيها، ده جاي تابع للنبيين صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم عدوه من الصحابة، عدوا سيدنا عيسى من الصحابة. فإذا كان من الصحابة يبقى هو أفضلهم، ثم يليه أبو بكر. ولكن لم ينصوا على فضيلته فوق أبي بكر، لأن هم بيتكلموا على غير الأنبياء، فلك أفضل اللي هم يعني من غير الأنبياء أبو بكر، كلام صحيح قلنا من غير الأنبياء، لكن أفضل اللي هم مطلقا بعد النبي هو عيسى بن مريم، لأنه من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الدبة دي بقى حتى إيه، في إيدها عصا موسى، وفي الإيد الثاني خاتم سيدنا سليمان. تخرج ضحى اليوم الذي تنغلق فيه التوبة، عشان كل مؤمن تمسح جبهته بخاتم سليمان فتترك فيه أثر أنه مؤمن، وكل كافر تضربه بعصا موسى في جبهته فتترك فيه أثر أنه كافر، ويعيش الناس بقى خلاص انغلق باب الدعوة حتى، يعني حتى اللي عايز يدخل في الإسلام مش هيدخل خلاص، مع السلامة، انغلق حتى باب الدعوة، فصار المؤمن مؤمن والكافر كافر خلاص انتهى. فيتعامل الناس سنوات طويلة عددها لا يعلم إلا الله، يقال للمؤمن يا مؤمن وللكافر يا كافر، والناس تعيش بره حياتها عادي، لحد ما ربك يرسل ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار. حتى إن المصاحف يفتحوها يلاقوا ورقها بأبيض، حتى كلمات القرآن تختفي من المصاحف. وربنا يسلط على الكعبة ذيل سويقتين الحبشي فيخلعها إيه حجرا حجرا، يهدمها، لأن ما بقاش ليها لازمة خلاص، هي معمولة للمؤمنين، ما بقاش في مؤمنين. وبعدين يعيش بقى الكفار يتهارجون تهارج الحمر كما أخبر النبي، يعني الرجل يأتي المرأة في الشارع زي ما الحمار يأتي الأتان في الشارع كده، لا شرع ولا دين ولا أخلاق ولا حياء ولا عورة ولا تكاليف ولا حاجة، شوية بهايم عايشين في الأرض، لحد ما ربك يقيم الساعة عليهم، وهم الذين يعاينون بدء الساعة. يعني بدء الساعة دي على فكرة معاينته صعبة جدا، فربنا ينجينا، فنجى المؤمنين منه. هي دي الحكاية، كنا هنعرف الحكاية دي منين؟ مين هيقولها لنا؟ السي اي اي هتقول لنا الكلام ده؟ جهاز المخابرات مش عارف الإسرائيلي الموساد هيقول لنا الكلام ده؟ جهاز الأمن الوطني في مصر هيقول لنا الكلام ده؟ ما يعرفش يقول الكلام ده إلا من يوحى إليه، بس هو النبي. لولا ما عرفنا خط واحد ولا كلمة ولا جملة، فهمت؟ لأن الأنبياء يخبرهم الله بالغيوب، ومن علامات النبي الإنباء بالغيب، من علامات النبوة الإنباء بالغيب. تفضل يا سيدي. يبقى الإيمان بالدابة إيمان واجب، ومن ينكر الدابة يكفر، لأنها منصوص عليها في القرآن. إنما اللي ينكر المسيح الدجال أو نزول عيسى يبقى فاسق، بس مخالف للإجماع لكنه ما يكفرش، فهم؟ يبقى فاسق معتزلي مفكر، تقول عليه اللي تقول عليه بقى، مفكر يعني مبتدع، مفكر إسلامي يعني مبتدع على طول، فهمت إزاي؟ يعني ده مصطلح العصر، لما تقول لك مفكر إسلامي يعني أعرف إنه مبتدع، فهمت بقى يا أستاذ؟ وداعية إسلامي. وداعية إسلامي يعني سوء، يعني سلفي وهابي، واخد بالك؟ هم اللي أطلقوا على نفسهم داعية إسلامي، لأنهم بيدعوا المسلمين إلى الإسلام، لأنهم يعتقدوا أنهم غير مسلمين. ما هو الداعية الإسلامي الحقيقي بيعيش في وسط كفار عشان يدعون للإسلام، إنما داعية إسلامي قاعد جنب الأزهر هتدعو مسلمين للإسلام؟ دي حاجة غريبة فهمت بقى؟ فلما سموا نفسهم داعية إسلامي دل على أنهم يعتقدون أن من يدعونهم ليسوا على الإسلام الصحيح، فهي هذا الاسم في حد ذاته وهابي. فهم؟ لابد انك انت تبقى عارف مدرك فتن عصرك، مش قاعد كده وخلاص، لا تبقى فاهم، لان الانسان لما يدرك الفتنه يعرف يتجنبها، انما لما يبقى مش مدرك الفتنه يتشربها تدخل في قلبه ويمرض بها. فهمت بقى يا سيدي؟ يلا. في ناس مش وهابيه بس بيطلبوا الاسم ده برضه لانه مش مدرك، برضه مش مدرك خطوره هذا الاسم، مش مدرك. يعني قلنا على الامام الشافعي داعيه اسلامي، قلنا على الامام مالك داعيه اسلامي، الامام ابو حنيفه كان داعيه اسلامي، دول عايشين في بلاد المسلمين، نقول له علماء الاسلام. فهمت ازاي؟ انما داعيه اسلامي معناه عايش فين؟ في ادغال افريقيا بقى، في وسط الايه الكفار، او رايح اليابان بقى مثلا بيعبدوا بوذا، يبقى اسمه داعيه اسلامي، حاجه جميله. فهمت؟ يلا يا سيدي. فإياك إياك أن تكون داعية إسلامي في بلاد المسلمين، ولكن كن واعظا في بلاد المسلمين لا بأس، واعظ، عالم، شيخ، مربي، دي أسماء من اهتم بهذا الدين في بلاد المسلمين، نقول عليه المربي، الشيخ، الأستاذ، العالم، لكن هم لا يطلقوا على أنفسهم هذا الدين. فهم؟ لأنهم مبتدعون، فربنا حرمهم من مثل هذه الأسماء. فإياك أن تكون مفكر إسلامي أو داعية إسلامي في بلاد المسلمين، إياك إياك. يلا يا سيدي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. نعم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم تبارك الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. هناك في الزمر ويوم ينفخ في الصور فصعق، هنا ففزع، يبقى النفختان، نفخة الصعق ونفخة الفزع. نفخة الصعق ليموت كل من أراد الله أن يميته، حيث يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، سموها نفخة الصعق. ثم نفخة القيام والنشور والبعث اللي هي نفخة الفزع بقى، النفخة الثانية. فهمت؟ هنا إيه؟ ففزع. يلا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وكل أتوه داخرين، دي قراءة حفص وحمزة وخلف، لكن بقية القراء وكل آتوه داخرين، باقي القراء وكل آتوه داخرين. يلا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذا الجبال سيرت، نفس المعنى. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى إنه خبير بما تفعلون. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. نعم. ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، فأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن. دي الآية الوحيدة اللي فيها وأمرت أن أكون من المسلمين، كل الآيات أمرت أن أكون أول المسلمين، دي الآية الوحيدة. لماذا؟ إيه الفرق؟ الآيات التي فيها أمرت أن أكون أول المسلمين دي للروحانية المحمدية، فالروحانية المحمدية هي أول المسلمين. أما هنا فبيتكلم على سيدنا محمد في مكة حيث البشرية ظهرت فصار من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، فبيتكلم على النبي مقيدا بالبلدة فيبقى من المسلمين. إنما كل الآيات اللي فيها وأنا أول المسلمين غير مقيد بالمكان ولا الزمان، فإذا لا أن يكون مقيدا بالزمان ولا المكان فهو أول المسلمين. وأمرت أن أكون أول المسلمين، ما قالش بقى فين وإمتى، فهمت بقى إزاي؟ يبقى لما قال أمرت أن أكون أول المسلمين بيتكلم عن الروحانية المحمدية حيث سبقت ظهور البشرية المحمدية، بل سبقت ظهور الأكوان. ولما قالوا أمرت أن أكون من المسلمين بيتكلم مقيدا بالبلدة وهي مكة، ومن أسماء مكة البلدة لأن اسمها كده في القرآن، أمرت أن أكون وأم القرى، لها أسماء كثيرة، أم القرى والبلدة ومكة وبكة. يلا يا شيخ. أيوة. كيف نحصل على كتب التفسير التي تفسر على هذا النمط؟ لا تجدها، هذه التفاسير اليسرية لا تجدها، تجدها في مسجد الأشراف، فتلقاها مني وثبتها عندك ثم ابحث هل صحيحة أم لا، ولا فيما يرد عليها أو تكر على الشرع بالبكران أو فيها خطأ، ونعود نتناقش وتألف كتاب تؤيدني أو ترد عليها، وهكذا طول عمر المسلمين كده لا بأس، فهمت؟ يلا بس لما تأيدني كويس، ولما ترد علي ما تشتمنيش، ما يجراش حاجة، تقول أخطأ فلان ما يجراش حاجة، لكن المبتدع الضال المضل زي ما بيعملوا الجماعة ما ينفعش، الطريقة دي ما تنفعش، يعني أيدني أو عارضني لكن بالأدب، فهمت إزاي؟ بس طول عمر المسلمين كده يتفقوا على أشياء ويختلفوا في أشياء، يتعارضوا على أشياء لكن ما يشتموش بعض، وإن رحمه الله وقدس الله سره ولكنه أخطأ في هذه المسألة رحمه الله، يدعي له ويقول لك أخطأ ما يجراش حاجة، فهمت إزاي؟ ده أدب. يلا يلا. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. نعم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الكافر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ده الكافر. إنما احنا وقل الحمد لله سنريكم آياتنا آياتي فتعرفونها، احنا بقى كل ما نكتشف حاجة نقول سبحان الله، نعرف على طول ربنا من ورائه هو الذي فعله، فهمت؟ فالمؤمن ينظر في الأكوان فإذا بان له سر من أسرارها عرفها أنها من الله، فهمت بقى إزاي؟ علشان كده المسلم والمؤمن لا يندهش من قدرة الله لأنه عارف مسبقا أن الله على كل شيء قدير. فشوفت الآية دي بقى، دي بتتكلم على المؤمن عند مطالعته لآيات الأكوان، فبيقول هنا إيه؟ وقل الحمد لله سنريكم سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إنما في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ده الكلام ده موجه للكافر بقى، حتى يتبين لهم أنه الحق، فإذا تبين أنهم الحق هيقول الحمد لله لما يشوف الآيات ويعرفها. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.